يقدمهم أبو الفضل العباس وقد بدا الغضب في وجهه. شو يقول مولى عطية؟ يقول هجمة اليوث الحرايب والشعور من الشرى والسيوف على الأكتاف تلوح كلها مشهرة. أبو الفضل جدامهم والغضب لاحب غرته صيح لحد والد الكرار وانا ظنوته زأر وارعد وانده المروان بس من لحظته صاح انا عبدك يا خويا والاردان مشمرة. هذا ليث، هذا اسد، ضرغام، شبل علي. الله الله اكبر. يقول الشاعر ملا عطية رحمة الله عليه، يقول حورب ابن الحنفية ونشر شعر على الاكتاف وصاح كل نشبع الحيدر لا نذل ولا نخاف، ومن بريق السيف بيده الولد للموت شاف، حفت بدر المجد ليش النجوم المزهرة ما حلاهم يوم حفا وحول عزهم ينتخوا لولهم حصلة الرخصة يعلم الله اش يفعلوا كلهم حيود وضراغم عالهضم ما يصبروا نكسوا روس الأعادي وطلعوا اليوث الشرى لكن مدري غابت هالعشيرة وين عن زين العباس. شوفوا الأبيات السابقة اللي يسمعها المؤمن تبعث على السرور النشوة، أبيات تحكي شجاعة أبي الفضل العباس، شجاعة محمد بن الحنفية، شجاعة فتيان بني هاشم. لكن هذا المقطع وما بعده يفطر القلوب ويقرح الأجفان. يقول مدري غابت هالعشيرة وين عن زين العباء يوم قعدوه بحبل يمشي ويسحب بالأقياء والحرام خلف حواسير والأهل عنه بعها والخلق تتفرج روس العشيرة مشهرة. يقول ليت حضرة وفكوا السجاد من قيد الحديد. هذا البيت يكون من أنتهي منه يكون أسمع صرختك تنادي وزينبا ويت حضراء وفكوا السجاد من قيد الحديد وشافوا الفاجر يسوم حريمهم سوم العبيد وعاينوا ذيك الوديعة مكتفة بمجلس انكسر قلبك على زينب. هنيال هذا القلب، هنيال هذا القلب اللي ينكسر على حالة زينب. تقول أنا اللي شفت ناري لكن نار اشهد من نار حرقت خيمتنا ونار حرقت باب الدار. أقرأ هذا البيت يا لا أقرأ، لكن أولا هي قلبك. أنا اللي شفت صدره واحد هالشمل مسموح، واحد كار بلد خبرك خيل القمر الظلمه. يلا واس الزهراء عليك الزهراء ما تسكت. واولي على المظلوم على المظلوم شاهد تشفى من العباس مقطوع. والله شلون اقرا هذا البيت ما ادري. ويلاه ويلاه لا اللي بجع البيت اهلي وصليت مفجوع وانا الشاهد شفيت الى العباس مخطوع وانا الشيفت اخوي حسين كلها مكسره كبد الحسن في واحد. انت جاوبني الثاني عليك عليك انت لا تسكت عليك انت جاوبني عن الثاني. اويلي اويلي كبد الحسن في واحد واحد صاحب الزمان. عدنا مرضى عدنا أصحاب حوائج. قل أنا اللي وقفت مرتين والمرتين أذني واحدة بمجلس ابن زياد متشمس سأل عني ووقفة ثانية بمجلس يزيد زيدك من أهلي يبديك الساعة حشما. وين أبو فاضل وين أبو فاضل وين أبو فاضل عن زينب. قل ولا واحد بقى من أهلي يبديك الساعة حشما. هذا اللي شفيت أويل اسمع أنا اللي شفت حبلين حبلين حبلين حبلين واحد شتة فمتوني واحد رقبة الكرار. أنا اللي شفت سهمين سهمين سهمين سهمين سهمين تقدر تتحمل السم الثاني؟ السم الأول ما تقدر تتحمله. هذا اللي شفت سهمه سهم بعين ابو فاضل. انا اللي شفت سهمه سهم بعين ابو فاضل وسهم شل عقاب حسين يا حسين حسين يا حسين يا بعد حسين